صمد حميد بعلال أمام أسئلة المحققين حتى مطلع الفجر. بعدها لم يقوى على المقاومة، باح بأسماء شركاء له كانوا يأتونه بسيارات مسروقة يشتريها منهم، وآخرون كانوا يساعدونه في تزييف وثائقها والأرقام التسلسلية لهياكلها. وعيد السادسة من صباح 20 يونيو طرق رجال الشرطة باب منزل في حي المخاليف بالقليطرة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رجل بأسنان صفراء، الجزء الثاني والأخير. في تلك الليلة لم تفارقه صورة ذلك الذي يطل من نافذة السيارة، أسنانه التي تخشاها صفرة وتلك البقع البنية الداكنة. كان الرجل يضحك ملء فيه، يرى عبد القادر الحمودة لؤم تلك الضحكة ويقرأ المكر في عيني الرجل اللتين يكاد يغمضهما لفرط الضحك. في تلك الليلة لم ينم عبد القادر، ولعله استعاد شريط ما تعرض له برفقة زوجته قبل أزيد من شهر. ثم حل الصبح الذي كان ينتظره. لم يبلغ رشيد زوجته بأي شيء، تناول فطوره وخرج، قصد إلى مركز الشرطة حيث سجل شكايته ضد مجهول. يرى الآن أن ذلك المجهول صار معلوما، لا يخامره أدنى شك في أن ذاك الذي يضحك للمرة من واجهة محل المصور الفوتوغرافي هو أحد اللذين سرقا سيارته. لما استقبله الضابط المكلف بالشكايات ذكره بشكايته وهو يقدم له نسخة من المحضر. أبلغه الضابط بأن البحث مستمر للوصول إلى الجناة وأنه لم يسجل أي جديد. إذ ذاك أسر إليه عبد القادر بأن لديه ما قد يوصل إلى أحد اللذين سرق سيارته، ثم حكى له قصة الصورة التي وقع عليها بمحض الصدفة في الواجهة الزجاجية لاستوديو التصوير الفوتوغرافي، وأكد أن الرجل الذي في الصورة هو أحد اللصين. معلومة كهاته لا يمكن أن يغفلها الباحثون. بعد ساعة كان عبد القادر يرافقه ذاك الضابط يقفان بباب محل التصوير الفوتوغرافي. بدا عبد القادر منفعلا وهو يضع يده على الصورة، ولعله كان يتوقع أن يكف ذو الأسنان الصفراء عن الضحك. في الداخل وراء القمطر جلست المرأة الشابة التي تدير الاستوديو. دخل الضابط وتبعه عبد القادر. قدم الضابط نفسه وسأل المرأة عمن يكون صاحب الصورة. قالت إن كل ما تعرفه عنه أنه يقول إنه فلاح يتنقل بمنتوجاته عبر أسواق المدينة. أضافت أنها أبلغت الرجل الذي يرافقه بذلك أمس. عاد الضابط يتأمل الصورة ثم قال للمرأة الشابة إنه سيطلب منها عبر القنوات الرسمية نسخة من تلك الصورة. لما غادر الاستوديو قال الضابط لعبد القادر: أظن أن ما اكتشفته سيعجل بالقبض على السارقين. بعد أسبوع تم تعميم صورة المبحوث عنه على مختلف المصالح الأمنية. في مطلع يونيو من العام 2007 في السادس منه في حدود 10 صباحا عند حاجز كانت تقيمه الشرطة بالمدخل الجنوبي للقليطرة، استوقف رجال الأمن سيارة بمواصفات السيارة التي سرقت من عبد القادر الحمودة. كانت الأرقام المكتوبة على لوحتها المعدنية تختلف عن أرقام تسجيل السيارة المسروقة. أدلى السائق وكان شابا في أواسط العقد الثالث من عمره بكل الوثائق التي طلبها منه المسؤول عن الحاجز. ولما خامر الضابط الشك في تلك الأوراق طلب من الشاب أن يفتح صندوق الأمتعة. مضى الضابط إلى مكان محدد، رفع الغطاء الموضوع على أرضية صندوق الأمتعة وصار يتأمل رقما تسلسليا رفيعا. لم ينطق بكلمة، ثم طلب منه أن يرفع غطاء المحرك. كانت الأرقام متطابقة مع تلك التي تحملها البطاقة الرمادية، ومع ذلك ظلت الشكوك قائمة لدى الضابط. طلب من الفتى الانتظار، شكل رقما على هاتفه المحمول. بعد دقائق حل بمكان الحاجز الأمني ضابط آخر ومعه رجل شرطة. تحدث إليه المسؤول عن الحاجز على انفراد، أبلغه بالشكوك التي تخامره. قال إنه يظن أن الأرقام المضروبة في هيكل السيارة زائفة، وأنه يتعين القيام بما يقتضيه الأمر. استغل الشاب اللحظات التي كان يتحدث فيها رئيس الحاجز، أدار محرك السيارة وانطلق بسرعة جنونية. فوجئ الفريق الأمني بهروبه. لما انطلق الدراج في أثره كان قد بلغ المدينة وأخذ وجهة حي ولدوجيه. ظل الدراج يجوب أزقة الحي، ثم بعد نحو ربع ساعة عثر على السيارة. تبخر السائق. اتصل الدراج برئيس الحاجز يبلغه بذلك. نقلت السيارة إلى المقر المركزي للشرطة. كانت الأوراق التي سلمها الهارب إلى رجال الشرطة تحمل اسم رشيد البدال، وهو الاسم ذاته في البطاقة الرمادية وفي بوليصة التأمين ورخصة السياقة أيضا. لما أخضعت السيارة للتفتيش في مكان خفي مع عجلة الاحتياط، تم اكتشاف بضعة صفائح لمخدر الحشيش. ظن المحققون أن الأوراق التي ظلت بحوزة الشرطة قد تفضي إلى الإمساك بالهارب، ولكن الأمل ما لبث أن ضاع. الأرقام التي تحملها تلك الوثائق تحيل على شخص آخر اسمه حمزة بن دريس، كان قد أبلغ عن ضياع وثائقه منذ نحو عامين. أبان الفحص الذي أجري على الأرقام التسلسلية المضروبة في هيكل السيارة أنها أرقام زائفة، وتم اكتشاف أرقامها الأصلية. ثبت أن السيارة هي سيارة عبد القادر الحمودة. ظل لدى الباحثين سبيل وحيد للتعجيل بالوصول إلى الهارب، أن يتم البحث عن بصمات في مختلف أجزاء السيارة. على المقود بصمات عديدة، وعلى مقبض بدال السرعة ثلاث بصمات واضحة لثلاثة أشخاص، إحداها وهي الأكثر وضوحا لرجل ثلاثيني اسمه حميد باعلال من مواليد سوق أربعاء الغرب في العام 76-900 وألف. في بيانات سجله أنه يسكن في سوق أربعاء الغرب في ولاد دبة. المعلومات التي حصل عليها الباحثون تفيد بأن الرجل كان يعمل مساعد جزار لعدة سنوات قبل أن يتحول فجأة إلى تاجر للسيارات المستعملة. وضع منزل عائلته تحت المراقبة. بعد أسبوع قبض عليه في منتصف الليل بينما كان يقضي ليلة سمر ماجنة في بيت أحد أصدقائه. حاول الهروب عبر أسطح المنازل المجاورة، ولكنه ما أن وصل إلى الطابق الثاني حتى تلقفه رجل أمن. صفد واقتيد إلى الكوميسارية. صمد حميد بعلال أمام أسئلة المحققين حتى مطلع الفجر. بعدها لم يقوى على المقاومة. باح بأسماء شركاء له كانوا يأتونه بسيارات مسروقة يشتريها منهم، وآخرون كانوا يساعدونه في تزييف وثائقها والأرقام التسلسلية لهياكلها. كانت أغلب السيارات التي مرت من المرآب الذي بناه في مزرعة بأطراف سوق أربعاء الغرب موجهة للاستعمال كسيارات أجرة كبيرة. في لائحة الأسماء التي باح بها بعلال اسم بوشتا، ذاك الذي اكتشف عبد القادر الحمودة صورته في واجهة محل المصور الفوتوغرافي بالقنيطرة. الاسم الكامل الذي أدلى به بعلال هو بوشتا الميلودي. كان في الظاهر يعمل تاجر منتجات فلاحية في الأسواق الأسبوعية في منطقة الغرب، ولكن كثيرين من سكان سيدي بوبكر الحج حيث تقيم عائلته لم يخفوا استغرابهم للانتعاش المفاجئ الذي عرفه الوضع المادي لبوشتا. كمل له رجال الدرك في للا ميمونة. حاول إنكار صلته ببعلال الذي صرح بأنه هو من باعه سيارة عبد القادر الحمودة، ثم ما لبث أن اعترف. كانت أسنانه الطويلة التي تعلوها صفرة تبقي على فمه مفتوحا. السيارة التي كان على متنها لحظة قبض عليها تتطابق تماما مع ما أبلغ به عبد القادر الحمودة. بعيد السادسة من صباح 20 يونيو طرق رجال الشرطة باب منزل في حي المخاليف بالقنيطرة. الذي فتح الباب لم يكن سوى عبد اللطيف الغزال الذي شارك في الاعتداء على عبد القادر الحمودة وزوجته رشيدة وسرقة سيارتهما. في البيت اكتشف رجال الشرطة امرأتين شابتين حاولتا الاقناع بان لا علاقة لهما بما يتابع به عبد اللطيف، ولكنه اقر بانهما تنتميان الى المجموعة. كان دور المرأتين ان توهم الضحايا بان بسيارتهم خلل، واحيانا كانت تستوقفان السيارات عند مدخل الطريق الرئيسية وتزعمان انهما تريدان التوجه الى القنيطرة او الى فاس. خلف السيارة التي تركبانها تسير سيارة عبد اللطيف الغزال او بوشتى الميلودي. تفتعل الفتاتان سببا ليتوقف السائق، وتكون تلك هي اللحظة المناسبة للهجوم والاستيلاء على السيارة وعلى ما بها من متاع. كانت الاوصاف التي ادلى بها عبد القادر الحمودة وقبله اخرون تنطبق تماما على الفتاتين. استعاد عبد القادر الحمودة سيارته بعد ان استكملت الاجراءات القانونية. في ذلك اليوم حرص على المرور امام محل المصور الفوتوغرافي. كانت صورة بوشتى مكانها في الواجهة الزجاجية. كان يضحك ملء فيه، اسنانه الصفراء ذات البقع البنية اثارت الاشمئزاز في نفس عبد القادر. لم يطل اليها النظر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.